فتلحقه فتحرم، الحرمة مترتبة على لا مترتبة على احتمال الاستلحاق، مترتبة على احتمال الاستلحاق يعني حتى لو لم يستفتح مرض عليه لأنه قد يستلحقها. وهذا معناه بقى معناه لو استلحقها غيره خلاص لا يستلحقها أكثر من واحد، لو استلحقها غيره انتفى هذا انتفت هذه الحرمة، لو هو استلحقها خلاص. نعم لا يقول هذه بنتي، لا مش لازم تكون زانية وطعها بشوف اي واحد ممكن يستلحق اي واحد، يستلحق اي واحد، احنا بنتوسل الى النسب باي طريق. التبني حرام، التبني بمعنى ده مش ابني ولكن هاعطيه اسمي ده حرام خلاص، لكن انه يقول ده ابني لاني وطأت امه بشبهه هتقول له ايه؟ الشرع يقول له، القاضي يقول له ايه؟ يقول له كتر كده ما ترميش ضمان. امتى حصل ما يسألوش، متى وقع ما يسألوش. نعم نعم كذب نفسه بأنه ليست زانية بعد ما نعى، تبقى الحرمة يعني تبقى الحرمة على الأبد يعني يعني لا يتزوج خلاص. ما فرق بينهما القاضي لما لا عن هذه المرأة، القاضي يفرق بينهما أبدا لا يعود إليها. لو طلقها طلاقا بائنا بينة كبرى تعود إليه إذا تزوجت بآخر ودخل بها، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يعني تزوجها آخر فطلقها أو مات عنها وانقضت عدتها منه يتزوجها المطلق، لكن الملاعن لا يعود إليها أبدا سواء تزوجت بآخر أو لم تتزوج، دخل بها أو لم يدخل بها. يعني ممكن يلاعن ولا يفرق بينهم؟ لا، نتيجة الملاعنة التفريق أبدا، الملاعنة إذا اكتملت شروطها وأركانها النتيجة التفريق أبدا، والنتيجة نفي الولد. الآن يعني أحيانا في بعض الأوقات يعني الرجل يتهم امرأته بالزنا وفي المجلس هو يعترف ويقر ويقتل وهي تنفي، يعني هذه لا تعتبر ملاعنة؟ لا، الملاعنة عند القاضي. نعم كارث منه لو استلحقها، كارث منه بأي صفة؟ بأي صفة مات هذا النافي، كارث منه بأي صفة؟ فهمني ما الموجب. قد يستلحقها بعمل يقول لي قد يستلحقها فبلاش فتحرم عليه، قد يستلحقها فيخلو بها، قد يستلحقها فيحل النظر، قد يستلحقها فتلحقه، لكن ما هيستلحقها امتى؟ فهم علم قد يستلحقها، مش العله قدامنا هي، قد يستلحقها فتلحقه، لكن لو مات عنها هيستلحقها امتى؟ خلاص يبقى مفيش ميراث بقى. نعم هل ايه؟ لا في اسم طبعا، هل اسم طبعا يأسم هنقول ندرأ الحد، بس ندرأ مفيش اسم نرفع الاسم، لا ندرأ الحد، ولما يكسر الخزنة ويقطع الكيس ويأخذ ده كله ده اعتداء عدوان اهو، بس نقطع ولا نعذر؟ لا نعذر، بس نعذر درأ الحد، ده مش درأ الاسم فقط، مش لم يدرأ الاسم، ده لم يدرأ حتى التعذيب، يبقى في حاجة أدول من الحد، لكن مش الحد، لأن في اعتداء عدوان أهو، العدوان ده يقابله إيه؟ أقل حاجة يكون في تعذيب، لكن هل تحد؟ لا، الحدود دي تدرى بالشبهات، نعم. وإحنا في درس الملاعنة دلوقتي، صلوا على النبي. هيأتي والله هيأتي. عايز إيه؟ أنا هو العمل بس، أنا هو ينقل الأفكار.

نعم جناب ابنته انجبت بنتا يحل له تنسب ايه؟ تنسب لامها. ماء بنت الزنا وولد الزنا ينسب لامه لا ينسب للزاني، سواء كان المزني بها بنته ولا امه ولا غريبه ولا قريبه. ركزوا في الدرس يا اخوان، ركزوا في الدرس. على السؤال اسأل. نعم غريب. مش منسوبة لأحد، هذه البنت مش منسوبة، ده أنت بتقول صاحب الماء مات. غريب عن مين؟ مين الغريب تقول؟ ما اتجوزها ما اتجوزهاش ليه؟ مش فاهم. ده غريب اتجوزهاش ليه؟ ما اسموش غريب بقى. طب ما تسمي كده ماء زيد لقحنا به بويضة امرأة متزوجة من عمرو، كده؟ كده أنا فاهم صح؟ ماء زيد لقحنا به بويضة امرأة متزوجة من عمرو، اتفضل. بنت نتجت بنت ها من زيد تتزوج من زيد. اه المانع الماء ماءه. اه ما هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، هو عين اللي احنا بنتكلم عليه. ملهاش اب في الشرع، ملهاش اب. لو تلحقها احد تلحق بك. معنى الحديث انه اذا تلحقها ونسبها الى نفسه صاحب الفراش لحقته. استنى من بيجاوب على الراد. نعم ايه مين اللي اعترف؟ في واحد متجوز واحده خلفت على في فراشي الزوجيه الصحيحه، خلفت في اثناء الزوجيه فراشي يعني اثناء الزوجيه الصحيحه، أنجبت ولدا أو بنتا، فصاحب الفراش يعني صاحب الزوجية قال هذه بنتي أو هذا ابني. شخص آخر بيقول لا ده أنا زنيت بهذه المرأة وهذا ابني. الشرع بيقول إيه؟ بيقول ولد للفراش يعني صاحب الزوجية الصحيحة، وللعاهر أي للزاني الحجر يعني لا شيء له. يبقى يلعنها. خليها في الدرس. استنى بس دقيقة واحدة أجاوبه على السؤال السابق، معلش قاعد على السؤال الذي قبل هذا. بتقول لو إيه؟ لو زنى ببنته؟ ولا كان كنت بتقول إيه قبل كده؟ اللي قبل ده. بابنته. أيوه. إحنا قلنا ما بينسبش للزان، ما دي مش مسألة فيه تاني بقى. تنسب لأمي، ولد الزنا ينسب لأمي، ما تسألش فيها تاني لو سمحت، إيه التاني بقى؟